ولذلك أدلتي في الكلام من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ومن الشعر قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله عنك بغافل، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا، وإن غدا لناظره قريب. أخي الكريم، أي حركة أو أي عمل تقوم به اعلم أنك مراقب، والرقابة عليك أولا من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. إذا ما أيقنت أن الله مطلع سيحيا ضميرك، أما إذا غاب عني أن الله مطلع سيموت الضمير، ونعوذ بالله تعالى من موت الضمير. الضمير عندما يموت لا ترى إلا الفساد، ولا ترى للصلاح موضعا في دنيا الناس أبدا. وسأطلعك على بعض الأمر من المسائل العصرية، قضايا تأتينا على تليفون الفتوى، وهذه القضايا عندما نذكرها لا نعين بلدا بعينها ولا مؤسسة في مكان برئيسها، لا، سنذكرها من قبيل وذكر، ومن عنده الداء يسمع، والمبتلى به يعرف، لأن المنابر لم تجعل أبدا لأهداف خاصة، إنما الهدف من المنابر الإصلاح العام. سؤال على التليفون: يا عم الشيخ، ابني مريض. قلت: يا سيدي اذهب بي للمستشفى. قال: ذهبت يا عم الشيخ والطامة ما تسمع. قلت: وما حدث؟ قال لي الدكتور المباشر للحالة: المستشفى مش فيه إمكانيات وابنك حيموت. وأين أذهب؟ قال: تعال به إلى العيادة. ذهبت به إلى العيادة، فكان ما كان. قلت: وما كان؟ قال: لقد اشترط وكتب وقال لي ادفع كذا وكذا وكذا، وأنا ليس معي ما أدفع، ولا خيار بعد حياة الولد. هذه صورة تهريب المريض من المستشفى العام إلى العيادة الخاصة. هذا الأمر هل ترى فيه أن المباشر للفعل ضميره حي، أم غاب عنه الضمير وفات؟ وهذا الفعل يحسن صورة البلد أمام ناظريها، أم يشوه صورة البلد؟ إذن هذه حالة. حالة ثانية: ذهب إنسان لاستخراج رخصة أو لتجديد رخصة، فماطلوه، وعندما انتهى به الحال واحد قال له: اسمع، هات من قصيرها وادفع بالتي هي أكثر. لم تعد ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي اكثر. قال ومن اين؟ قالوا اذن ستظل كالبيت الوقف، كل ما في معك افعله واعمله. قال ما معي الا لا حول ولا قوة الا بالله، وطوى اوراقه وسار. طيب هذه الصورة متكررة متكررة، هذه الصورة تضفي على مصر الراحة، تضفي على معالم مصر انها بلد الخير، ام تعكس الصورة امام العالم الخارجي الناقم على مصر بان مصر ليس فيها صلاح انما ما فيها الا الفساد؟ اين الضمائر اذن اخوتي الكرام؟ اين الضمائر؟ يقف المواطن في الطابور وفي الاخر يقول له المكنة عطلانة، يا اخي الله يبارك فيك يقول له المكنة عطلانة تعالى بكرة، يا عمي الله يبارك فيك يقول له عطلانة ما بتسمعش تعالى بكرة، وبعديها يجي تليفون يقول له في مفتش مالي واداري داخل المكان، يقوم بسرعة يشغل المكنة من جديد. لم يخف الله تعالى وخاف المفتش، خاف من المفتش. مثل المشايخ، انا اصلي في البيت ما كلها صلاة، يقول لا في مفتش حروق على المسجد، اطلع جاري على المسجد. يبقى انا خفت من المفتش ولا خفت من الرقيب سبحانه وتعالى؟ لذلك الضمائر اذا تيقظت انتجت، اما اذا ماتت افسدت. لذلك اخوتي الكرام في الحديث لما جاء جبريل عليه السلام وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه، سأله عدة أسئلة والحفيظ والحفيظ أنت تحفظه، منها قال يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. في أي عمل يسند إليك راقب الله أولا، راقب الله أولا. إذا راقبت الله أفلحت ونجحت في مقاولات، في تجارات، في أي عمل يسند إليك راقب الله أولا، لأن رقابة الله تحيي منك الضمير. أما إذا ما تغافلت عن الله وغفلت عنه مات الضمير، ونعوذ بالله كما ذكرنا من موت الضمير. اخوتي الكرام الإطالة لا تفيد، انما اردنا ان نضع اعينكم على بعض الصور المرفوضة التي تشوه صورة بلدنا الحبيبة، واردنا ان نذكر انفسنا واياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه ما أعظم شانه وأدوم سلطانه. قال وقوله الحق: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام من الصور المرفوضة التميز بين الناس. أنا وأنت وغيرنا يقف يقف لقضاء مصلحة، ترى فلانا يعرفني فيقدمني عليك لمعرفته بي، مع أنني أقف خلفك وأنت خلف صاحبك، لم يعتني بمن أمامه بالله عليه الدور، إنما اعتنى بمن يعرفه. وهذه صورة بغيضة، صورة بغيضة تبغض الناس في بلدها، تبغض الناس في بلدها. أنا لا أذهب عنك بعيدا، إنما سأذكر لك صورة واحدة من المجتمع الفاضل، من المجتمع الفاضل، المجتمع المسلم في عصره الزاهي. لما كانت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية، خرج علي رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى موقعة صفين أو صفين، ثم عند خروجه سقط منه درع، ومن بعدها ذهب إلى السوق فرأى درعه يباع، رأى درعه يباع، والذي يبيع الدرع في السوق يهودي، فقال له: يا يهودي، هذه درعي وأنا لم أبع ولم أهب، لا نبعت قبل كده ولا أعطيته الإنسان هدية وهبة. وقال اليهودي: الدرع درعي لأنها في يدي. فقال علي: إذن نحتكم إلى القاضي. علي يوم ذاك أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، قال: نذهب إلى القاضي. والقاضي من الذي عينه؟ أمير المؤمنين. فلما ذهب علي واليهودي إلى القاضي، وكان القاضي شريح، أجلس شريح الخصمين، ثم قال لعلي، تكلم، قال: الدرع درعي وأنا لم أبع ولم أهب. فقال لليهودي: تكلم، قال: الدرع درعي وهي بيدي. فقال شريح لعلي: البينة على المدعي. فقال علي: ما البينة؟ قال: ائت بها. قال: قنبر والحسن، يعني معي شاهدان، قنبر والحسن، قنبر ابن العباس والحسن ابن علي، سيد من سادات أهل الجنة. فقال القاضي شريح لعلي: أما قنبر تجاز شهادته، وأما الحسن فلا تجاز شهادته. لماذا ترد شهادة واحد من أهل الجنة؟ قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده. ومن ثم حكم شريح بالدرع لليهودي. عندما قام اليهودي وقد اشتمل درعه، قال: أشهد بالله أن هذا هو الحق. أمير المؤمنين يمثل معي أمام قاضيه ويحكم القاضي عليه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن بعدها اعترف اليهودي وقال: الدرع درع أمير المؤمنين. خرجت خلفه لما سار إلى طريقه فسقط منه بليل فأخذته. هذه الصورة اجعلها تاجا على رأسك، اجعلها تاجا على رأسك. وفي الكلام غنية، لذلك حسن صورتك كمسلم وصورتك كمصري. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون في نحر من أراد بالإسلام ومصر سوءا يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهلك أعداءنا وثبت على الحق قلوبنا، أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم على الإيمان الصحيح والحق ثبت قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا واستر على بناتنا، أصلح نساءنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.